مصري على موقع دي جي كيو دوت كوم. صاحبي ورقتي عمره ما بيخون واحد في نظر ال 100 مليون حركتها ماشيه انسان في الديسكو لابسه بدله وخلقه ياو امجد الجوكر. العده جاهزه بس مين يسد لو حد نفسه فيا يستعد هاخد السلاح بتاعه وضعي انا مجرم مش دكتور صحصح معايا واصحى لي الكلام ترفع سلاح هتتقلب مدام اخرج معايا توكي الحزام اصلا انا شايفك فرفور الخط فن لسه ده ما ده تتسلم يوم ما تصحى بالسلاح يا ضحوك قبل ما تشغلوش رياح بفيك وحبل الجوله انا واطلو مانجي مش بالمالديف خصمت فوق الارض بالرصيف ده ايه في صدري مطوط وسيف ما تكوش معايا يا عولا في الفن عامل اللي فيها جولدي بيل على الارض ما تذكرش واتكوين شمبان في اخره نمره جوه سير راجل جدع في حديد ايه تطلع على القطار شيفيس تو فيس بيراضي نفسه باجتماع الفيس مرشد عاول بياخد في الكيس واظن دي حاجه كيدة الوحش يابا يبقى من بولع شديت في وش خصم الاجزاء سمعت من الاصول والاخلاق مولود في شارع ابراهيم امام محمد عسلية قلبي شغلنا مجاش يابا اللي في يوم يزاولنا عم الدايره سيد ابو سيف هون يا رب على الايام محسوب كهبه منه مش كلام لو ليا حق بره مش بنام انا فيا جرأة من غير برشام انا شقي من غير ابو شهر افتكر انه قلت لك بلاش دي مخاك عليا ما تشغلهاش ولا بيك ميركا ولا بيك بيماش يا عبيط هتخش في ورطة انا موت راجل ولا نعيش جبان اجر رصاص وما ندخش البان لو جاي في جولة حدد المكان وانا وقتي انزل اعينك يلا كل اللي نفسك توصله من فترة جامدة كنت مبطله قبلك عشان رحت مسنطره تبكشني مش عديلك صاحبي ورقتي عمره ما بيخون واحد في نظري بالمئة مليون الناس فيكم وهو ياض فيكم عالدغري يا اخويا سندان اموت لك لو اللي فيها موت فدان لو وسط دبابات هنروح معاه انا ضحي بالجميع يا بلدان لا ده التوينز يا خال البنت عند بيتها اهملك مسافات ما تمشي بس من هناك عتعزى بالفلوس تبات معاك تخلص فلوسك تخلع اللي في حارتها ماشيه بازدان في الديسكو لابسه بدله وخلق لا مؤاخذه مش على السليم يا خال بتروح مع اللي بيدفع اسمع نصيحتي ما تجيش معاه طبيب ولا يا زميلي تلاشاه بخيالكو كل واحد وهواه محمد عسلية ما بيسابيش السجن والسجان خدوا منا قطع اخ سيد ابو سن رحلة وهتحلى وهيكون بيننا اليوم في بعضه ما بيعديش